بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما تبقى من الشبهة التي ذكرناها، وذكرنا بالأمس ما هو المراد بقرن الشيطان، وعرفنا أن الأحاديث تدور الأحاديث كلها على مسألة الجهة، وهي جهة المشرق والتي منها يطلع قرن الشيطان، وعرفنا معنى ذلك. في فائدة اليوم وفي درس اليوم هناك أيضا حديث يتعلق بهذا ويؤيد هذا المعنى، وهو ما جاء عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ فقال في الثالثة: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. ففي هذا الحديث ذكر جهة نجد، أو ذكر كلمة نجد، ذكر كلمة نجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. فيكون هذا مؤيدا أن تكون تلك الكلمة كلمة نجد، بمعنى كل ما كان من الشرق، شرق المدينة، كل ما ارتفع من الأرض، يقول أهل العلم النجد كل ما ارتفع من الأرض يسمى نجدا، كل ما ارتفع من الأرض يسمى نجدا. يقول الخطابي رحمه الله: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. معناها أن تلك البلاد التي هي العراق، وما كان من المناطق التي ذكرناها من الشرق، كلها هذه يطلق عليها نجد، الأماكن المرتفعة منها، فالمنطقة المرتفعة يقال لها نجد. ويؤيد أن المراد بها جهة المشرق قول النبي صلى الله عليه وسلم: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. تؤيد الأحاديث الأولى أن الزلازل والفتن تطلع من تلك الجهة، وكذلك قرن الشيطان، لأنها هي عند شروق الشمس تطلع بها الشمس، ويقارن الشيطان يعني الشمس من أجل أن يسجد له الكفار عند سجودهم لها. فهذا الحديث يبين ما المراد بنجد في هذا الحديث. وهذه المسألة ذكرناها لأن أيضا بعض الذين يعني يبحثون ويتصيدون يذكرون ويفسرون هذه الأحاديث بتفسيرات بأهوائهم وتشهيهم وأغراضهم الدنيئة، فيقولون المراد بنجد هو نجد الحجاز، والمراد بأنه قرن الشيطان أنها دعوته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا يذكرونه في كتبهم ويدندنون به، يقولون إذن قرن الشيطان من نجد، إذن هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا والله من تفسير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالهوى والتشهي. وما هي الفتنة التي مثلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كتبه آية وحديث، كتبه آية وحديث، لا يغرك يعني كلام هؤلاء. انظر ماذا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو عالم من علماء المسلمين، لا ندعي له العصمة، عالم من علماء المسلمين، قام بدعوة التوحيد ونشر دعوة التوحيد، وحذر الناس من الشركيات ومن دعاء غير الله، ومن التمسح بأتربة الموتى، ومن عبادة القبور، ومن يعني تلك الأشياء كلها التي تخالف التوحيد، وكتابه يشهد بذلك، كتاب التوحيد يشهد بذلك، آية وحديث، يأتي باب كذا ثم يقول قال الله تعالى كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أهذه فتنة؟ هذه فتنة، هل نشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة؟ لا يكون الإنسان مسماعا. ولهذا ذكروا عن شخص في بلاد الهند أظنه أنه كان يأتيه من تلك الأخبار عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يأتونه بالأشياء المزيفة بأن هذا الرجل يكفر المسلمين وبأنه وهو ما اطلع على الحقيقة بنفسه، إنما أثر عليه كلام أولئك. فكان يتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الخطب يتكلم عنه وهو ما اطلع على كتبه، فسمعه أحد العرب في حضرة تلك الخطبة وسمعه وهو يتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأخذ كتاب التوحيد وأبعد الغلاف من عليه، أبعد الغلاف حتى لا يعرف من هو المؤلف، وذهب إلى هذا الرجل وقال له قال يا شيخ أريدك تقرأ هذا الكتاب وتخبرني ما رأيك في هذا الكتاب. فاطلع عليه فرآه يحذر من الشرك ومن دعوة دعاء غير الله، ويحذر من التمائم ومن التعلق بغير الله ومن الطيرة ومن يعني الأشياء التي هي المناهي اللفظية وغيرها ممن يعرف كتاب التوحيد. فاطلع عليه ذلك الرجل فأعجبه ذلك الكتاب، فقال له يا بني هذا كتاب عظيم ما فيه إلا آية وحديث. قال له أتعلم من هو مؤلف هذا الكتاب؟ ثم وضع له الغلاف، قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تتكلم عنه. فبعد ذلك اضطر هذا الرجل أن يقرأ عنه ويقرأ كتبه، فوجدها كلها تدور على هذا كتاب الأصول الثلاثة وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا تستمع إلى تهويل هؤلاء المهولين والمرجفين الذين يقولون هذا قرن الشيطان. تقول يا أخي قرن الشيطان قبل أن يولد، يعني قد خلق الله الشيطان هذا قبل آدم، خلق الله الجن قبل الإنس، فالشيطان بقرونه يعني من قبل آدم، ما هو قرن الشيطان أنه سيأتي الآن. فالشيطان له جانب رأسه من يوم خلقه الله، فإنما هذا تفسير للأحاديث النبوية بالهوى والتشهي. غيرك سيفسر قرن الشيطان بما يحب وبما يهوى، فلا تفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواك، إنما ترجع إلى أقوال أهل العلم. فهذه فرية افتروها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يسألون عنها يوم القيامة. فهو دعا إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس بمعصوم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عالم من علماء المسلمين لا ندعي له العصمة، وهو من أئمة المسلمين. فأحببنا أن ننبه على هذا من أجل الحديث الذي فيه وفي نجدنا يا رسول الله. فالمراد بنجد كل ما ارتفع من الأرض كما يقول أهل العلم، وهو ما يؤيد أنه كل ما كان من مشرق المدينة يدخل فيه نجد العراق، ويدخل فيه المشرق الذي هو الأدنى والأوسط، وكل ما كانت من الفتن من تلك الأماكن. وهناك تنبيه مهم جدا جدا جدا، هل يعني هذا أننا عندما نقول نجد العراق أن هذا يعتبر طعنا في أهل العراق جميعا، أو طعنا يعتبر طعنا في أهل نجد الذين هم من الأماكن الشرق الأدنى أو الأوسط؟ هذا ما سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.